فتنتي فتنتي فتنتي فتنتي فإن في عينيك آيات الغرام وفي كفيك وفي كفيك وفي كفيك وفي كفيك وفي كفيك أفوسا من حلال وحرام. تحكي في دياجين النهار فتنتي واشرعي عينيك في عينيها النجوى لها فتنتي فتنتي فإن في عينيك آيات الغرام وفي كفيك وفي كفيك وفي كفيك وفي كفيك وفي كفيك فؤوسا من حلال وحرام. We'll be right back. كفيكي